أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال المتفضل بالإكرام، الذي بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، وشرف هؤلاء الرسل بخاتمهم سيدنا محمد المختار، والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم المشرق وجهه بالضياء المكسو بالبهاء المؤيد بالوحي من السماء والمشرف بالنداء والمبعوث بالشريعة الغراء التي فصلت الحقائق كلها بجلاء، وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس المباركة نعيش مع هذه النفحات الربانية من سيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وقد كنا في مجالسنا السابقة مع مرحلة شبابه عليه الصلاة والسلام، وانتهت بنا تلك الحلقات إلى مرحلة عمره وهو ابن 20 سنة، ورأينا من الأحداث المثيرة التي وقعت في هذه المرحلة حدث حلف الفضول، واستخرجنا من هذا الحلف تلك المقاصد التي سبق سردها وهي 10. ثم بعد سرد تلك المقاصد استخرجنا منها مبادئ التزكية وقيمها، وقد حاولنا أن نحصرها في 6. هذه 6 التي سبق الكلام عن 2 منها. الأولى من 2 التزكية بإقامة العدل في النفس وفي الآفاق، والثانية منهما التزكية بنصرة المظلوم. أما الثالثة من تلك القيم والمبادئ فهي المشاركة في الأعمال الاجتماعية والخيرية العامة ولو كان المسلم في وسط غير مسلم. وأما الرابعة فهي الالتزام والتحقق بالمبدأ العظيم الذي أسسه الإسلام، وهو مبدأ التعاون على البر والتقوى. وأما الخامسة من هذه المبادئ فهي الإيجابية، وهو أن المسلم يتزكى بالإيجابية والأخذ بالمبادرة. وأما السادسة فهي السعي في إزالة الظلم، وأن يكون المسلم كارها للظلم بجميع أشكاله وأنواعه. وبهذه 6 تزكى الأنفس استنباطا واقتباسا من هذه المقاصد 10 التي سبقت. إذن تحدثنا عن المبدأ الأول الذي هو مبدأ إقامة العدل في النفس والآفاق. هذا المبدأ الذي تحدثنا عنه بما فيه الكفاية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المبدأ الثاني من مبادئ التزكية الذي هو نصرة المظلوم. نفس المسلم ونفس الأسرة ونفس المجتمع ونفس الأمة تزكو بنصرة المظلوم حين تهب الأمة كلها لنصرة المظلومين والأخذ بيدهم، بذلك تنصر وبذلك تزكى وبذلك تقدس، كما جاء في الحديث الذي سبق ذكره: لا تقدس أمة. والتقديس هو قمة التزكية، لأن الملائكة وصفوا أنفسهم بذلك وهم في قمة التزكية، حيث قال الله على لسانهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لا تقدس أمة لا يؤخذ الحق من ظالمها لمظلومها، أي لا تزكى، لا تنقى، لا تطهر. الأمة التي يشيع الظلم في مجتمعها ولا تتحرك نفوسها لنصرة المظلوم، كيف يقدسها الله وكيف يزكيها؟ وقد أتينا بأمثلة لذلك وردت في القرآن الكريم، وأتينا بمثال عظيم من الأمثلة التي نبه القرآن من خلالها على هذا المبدأ، وهو المثال الذي تجلى لنا في قصة نبي الله داود الذي آتاه الله تعالى الملك والحكمة، والذي قسم وقته كما ذكرنا إلى أقسام ثلاثة: قسم كان قد تخلى فيه عن كل شيء واتخذه خلوة ومناجاة فيما بينه وبين ربه عز وجل، وقسم قد اتخذه لإنصاف الناس وإقامة العدل فيما بينهم والفصل بين الخصومات، وقسم آخر كان قد اتخذه لأهله وأولاده يربيهم ويزكيهم. وقلنا بأن ذلك القسم الأول الذي خصصه لخلوته فيما بينه وبين ربه، حيث اتخذ لنفسه محرابا وجعل هذا المحراب لا يدخل عليه أحد حين يكون مختليا فيه بربه، لكن الله تعالى أرسل له ملكين كريمين في شخص إنسانين يعرضان عليه خصومة وقعت فيما بينهما، وكان أحد الخصمين يريد أن يتعدى على الخصم الآخر، وذلك بأخذ النعجة التي لا يملك الخصم إلا إياها، يريد أن يضمها إلى 99 من نعجه. وحين اقتحم عليه محرابه تخوف من ذلك تخوفا شديدا، ثم لما عرض عليه القضية خرج على التو من أجل الفصل بين العباد، وذلك من أجل نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وكان في ذلك معاتبة له من قبل ربه: لماذا يتخذ الخلوة في ذلك الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى أن يقوم فيما بينهم من أجل نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم؟ كما قال الله عز وجل معقبا على تلك القصة: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أي أن الله عز وجل يعقب على قصة نبيه داود بلفت نظر هذه الأمة إلى أن الكون كله لم يقم إلا بالعدل، ما قامت السماوات وما قامت الأرض وما قام الكون وما وجد هذا النسق العجيب الجميل في كون الله إلا بإقامة هذا الكون على عدل الله. فينبغي كذلك لمن ولاه الله تعالى ولاية ما كيفما كانت أن يقيم لرب العالمين عدلا في شريعته، فكما أن كونه قائم على العدل وترى جمالية العدل تتجلى في الكون من سمائه إلى أرضه، فينبغي أن يقيم العباد جمالية العدل فيما بينهم وفي مجتمعهم. إلا أن جمالية العدل في هذا الكون هي جمالية فطرية طبيعية، خلق الله الكون كذلك، أما جمالية العدل فيما بين العباد فقد تركها الله اختيارا للعباد، فأمرهم بأن يقيموا جمالية العدل في مجتمعهم ويقتبسوا جمالية العدل من هذا الكون الذي أقامه الله على هذه الجمالية. لكن هذه الجمالية هي جمالية طبيعية جمالية فطرية، شاء الله أن يكون الكون مفطورا عليها مجبولا عليها، فلا ترى فيه خللا أبدا ولا ترى فيه ظلما أبدا. فينبغي للعباد أن يقيموا الجمالية الاختيارية، جمالية العدل الاختيارية. ولذلك انظروا إلى هذه المقارنة بين قصة نبي الله داود وبين التعقيب عليها، هذا هو وجه الربط. لا بد أن يفهم الناس هذا النوع من الربط بين آيات القرآن الكريم، لا يقرؤون القرآن مجزأ ومقطعا، لا، هذه آفة الأمة أنها جزأت القرآن وقطعته. فينبغي أن يؤخذ القرآن بصورته الكمالية وبصورته التامة، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم المبدأ الثالث من مبادئ التزكية، وهو مبدأ المشاركة في أعمال الخير العامة ولو في مجتمع غير مسلم. هذا مما تزكو به النفس، أن يشارك المسلم في العمل الخيري وفي العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل في أي موقع كان وفي أي بيئة كان، ولا يقولن إن هذه البيئة ليس لها ارتباط بالإسلام فيعتزل هذه البيئة ولا يساهم فيها. ساهم، كن مساهما في هذه البيئة وفي هذا المجتمع ولو كان غير مسلم، لتنشر الخير الذي جاء به الإسلام ولتنشر النور الذي جاء به الإسلام. كن قبسا لهذا الدين، كن رسولا لرسالة الإسلام، كن ذا رسالة، إياك أن تكون منزويا، لا، حيثما كنت وحيثما أوجدك الله عز وجل فكن ذا رسالة، لأن هذا الدين العظيم الذي أكرم الله بهذه الأمة هو دين الرسالة، والمسلم فيه رسالي، المسلم في هذا الدين رسالي، حيثما كان يؤدي رسالة الله عز وجل، فإن لم يستطع أن يؤديها كاملة فلا ينبغي أن يكسل ولا أن يبخل عن أي نسبة من نسب الخير التي جاءت بها رسالة الإسلام. ولذلك رأيتم رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف شارك في حلف الفضول ودخل في حلف الفضول ووقع مع الموقعين في حلف الفضول، لأن حلف الفضول فيه نصرة للمظلوم وفيه كذلك رد وقضاء على الظالمين والمفسدين في الأرض. لذلك كان المسلم وارثا للنبوة من جميع نواحيها. نحن الورثة الذين ورثنا من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق وهذه الأعمال، لا بد أن تكون رساليا حيثما كنت وحيثما حللت وحيثما ارتحلت، ولا تكن شؤوما متشائما منعزلا منزويا سلبيا ليس لك أثر إيجابي في الموقع الذي أنت فيه. لا، هذا لا يمثل هذا الدين التمثيل الذي أراده رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. إذن مما يزكى به المسلم ومما يقتبس من هذه المقاصد السابقة المشاركة في الأعمال، في أعمال الخير العامة، كيفما كان نوع هذا الخير كثيرا كان أو قليلا، فإذا فتحت لك الفرصة فأسرع ولا تتخلف ولا تتأخر ولا تحقر نفسك، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: كيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يرى لله عليه أمرا من الأوامر الشرعية أو خيرا من الخيرات أو قولا لكلمة حق، أن يرى لله عليه مقالا فلا يقوله. هذا هو احتقار النفس، حين ترى فرصة من الخير بين يديك ولا تقتنصها ولا تهتبلها، لا تحقر نفسك فأنت ذو رسالة. يقول عليه الصلاة والسلام: أن يرى لله عليه مقالا فلا يقوله. يقول له الله عز وجل: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ ما الذي منعك؟ فيقول: هذا العبد الضعيف المستضعف الذي ضعف نفسه، وربنا قد أعطاه قوة، أعطاه قوة الإيمان وقوة هذا الدين الذي هو الروح المحرك. يقول هذا العبد المسكين حين يسأله الله عز وجل: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ يقول: خشية الناس. فيقول له الله عز وجل: إياي كنت أحق أن تخشى. لما تخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ فالناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون لك أنت شيئا من هذا؟ إنما هم ضعاف. والنصيحة عندما تسدى إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة وبالأسلوب النافع الجذاب فإنها تنتقل إلى القلوب. فإذا قلت كلمة طيبة جميلة فللكلمة الطيبة المنبثقة من هذا الدين العظيم تأثير في قلوب السامعين، فقلها فإن ربنا عز وجل سيجعل لها أثرا في قلب هؤلاء المخاطبين. فلا تظن بها سوءا أبدا، فإن الله هو الذي يمكن لها في القلوب، لست أنت. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما أنت الذي رميت بالكلمة، لكن ارميها لله وقلها لله مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالطريقة التي كان الحبيب المصطفى يوصلها إلى القلوب. فإذا حاولت الاقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام وأخلصت لربك فيها، الله هو الذي يوصلها إلى قلوب السامعين. إذن لابد من المشاركة في أعمال الخير. وكذلك من مبادئ التزكية أيضا، من مبادئ التزكية الأخذ بهذا المبدأ العظيم والتحقق به. ما هو هذا المبدأ العظيم؟ إنه مبدأ التعاون على البر والتقوى. هذا الشعار العظيم الذي رفعه الإسلام من أول بزوغه وطلوع شمسه وإشراقة ضحاه، وظل هذا الشعار مرفوعا وبوابته مفتوحة إلى قيام الساعة. هذا الشعار وهذا المبدأ العظيم، وهو مبدأ التعاون على البر والتقوى الذي قال الله فيه جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى، مبدأ رفعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله، وانضم السابقون الأولون إليه وظلوا يرفعونه في مكة، وكذلك حين تحولت الدعوة إلى المدينة وأقيمت دولة الإسلام ظل هذا المبدأ مرفوعا. أقيمت دولة الإسلام وظل مرفوعا، وكذلك ظل الخلفاء الراشدون يرفعون هذا المبدأ، وظلت الأمة في تاريخها الطويل ترفع هذا المبدأ وهذا الشعار. لماذا؟ لأن هذا المبدأ وهذا الشعار هو الذي تتكون به الأمة، وهو الذي تستمر به الحياة، فهو روح مجتمعها، روح مجتمعها هذا المبدأ الذي هو مبدأ التعاون على البر والتقوى. هذا المبدأ العظيم الجليل به تحقق بناء الأمة. فإنك إذا أرسلت نظرك في تاريخ الأمة تجد أن بناء الأمة إنما تحقق بهذا المبدأ، بناؤها من جميع الواجهات، من جميع الواجهات إنما تحقق بهذا المبدأ. بهذا المبدأ بني صرح العلم عن طريق بناء المؤسسات، فالمؤسسات العلمية في هذه الأمة إنما انبثق وانبجس وانطلق من هذا المبدأ. وكذلك بناء الصرح الآخر الذي يهتم بالأجسام، وذلك كالمؤسسات الطبية والمؤسسات الصيدلانية، أيضا انطلق من هذا المبدأ. فهناك المؤسسات الطبية التي تمثلت في الأمة، كان العلاج في هذه الأمة بالمجان، وكانت الأدوية أيضا توزع على هذه الأمة بالمجان، وكان الأطباء يعملون بالمجان، وكان العلماء يدرسون بالمجان، وبنيت المدارس العظيمة الجليلة التي ما زالت شاهدة على هذا المبدأ. بنيت هذه المدارس بهذا المبدأ، بهذا المبدأ، بل حتى المؤسسة العسكرية إنما تكونت وتأسست بهذا المبدأ الذي هو مبدأ التعاون على البر والتقوى. تعلم العلماء، تخرج طلبة العلم بجميع أنواعهم وجميع أشكالهم وتخصصاتهم بهذا المبدأ، هذا المبدأ الذي يسمى عند غيرنا بما بالمجتمع المدني. احنا عندنا أعظم من هذا المجتمع المدني الذي يرفعونه شعارا، احنا عندنا بناء الأمة. شو المجتمع المدني؟ بناء الأمة بجميع أفرادها متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا، الله يقول في بناء الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة. الله عندما يريد أن يشخص هذا المبدأ في الأمة بماذا يسميه؟ يسميه بالأمة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن نحن لا نسمي المجتمع المدني ولكن نسمي الأمة، حضور الأمة، شهود الأمة، حضور الأمة. اشتان بين التعبير بالأمة والتعبير بالمجتمع المدني. الأمة كلها، كلها الأمة تذوب في بوتقة هذا المبدأ، تذوب في البوتقة، كلها تدخل في هذه البوتقة بجميع أفرادها، بضعيفها، بقويها، بعالمها، بأهل التخصصات كلهم فيها، كلهم قد ذابوا في بوتقة الأمة، وأصبح الجميع لبنات في بناء الأمة، أصبح الجميع لبنات في بناء الأمة، كل يمثل لبنته على أي مستوى، على أي مستوى. كل أفراد الأمة لهم حضور ولهم وجود ولهم وظيفة ورسالة في بناء صرح الأمة. جميع أفراد الأمة، نساؤها، نساؤها يدخلن في هذا المبدأ ويدخلن في هذه البوتقة. الكل أمة متماسكة، أمة كل أفرادها يمثلون الأمة، ولا أحد يمثل الفردية ولا الفردانية. ما عندناش عندنا الفردانية ولا الفردية، لا أبدا، لا ليس عندنا الشخصانية، الشخصانية شخص واحد، ولا الفردانية فرد واحد. عندنا الأمة، كيفما كان نوع الإنسان يحشر في بناء الأمة ويدخل في بوتقة شخصية الأمة. هذه الأمة هكذا أراد الله أن تكون. هذا النوع من التزكية أو هذا المبدأ من مبادئ التزكية من المبادئ العظيمة. هذا المبدأ تزكى به الأفراد، وتزكى به الجماعة، وتزكى به الأمة بحاكمها ومحكومها، برئيسها ومرؤوسها، بصغيرها وكبيرها. مبدأ التعاون مبدأ تزكية يشترك فيه الجميع. هذه التزكية العظيمة التي تجمل بها الأمة وتكون الأمة حاضرة في جميع المواقع، وتكون الأمة مشخصة، وتكون الأمة ممثلة على جميع الأصعدة، بحيث إذا رآها الآخر رأى أمة التزكية التي بعث فيها نبي التزكية، والتي ظلت تتزكى بمنهاج التزكية الذي تركه لها المزكى الأول والمزكي الأول، المزكى الكامل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمزكي الأول، المزكى الأول الذي زكي بوحي الله تعالى تزكية كاملة، والمزكي الأول الذي زكى هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. هكذا الأمة إذن تمثل حبيبها صلى الله عليه وسلم ورسولها الكريم بهذا المبدأ الذي هو وتعاونوا على البر. تعاونوا، كلمة تعاونوا هكذا جاءت بالفعل الذي يدل على المشاركة، وهذا هو وصف الأمة في القرآن الكريم، يصفها ربها دائما بهذه الصيغة التي تدل على المشاركة. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، بهذه الصيغة التي تدل على المشاركة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويصفها في موطن آخر فيقول: والمؤمنون والمؤمنات، انظر صنفين معا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، انظر إلى تشخيص هذه الأمة وهي تمثل هذا المبدأ الذي هو مبدأ التعاون. أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، سيرحمهم الله. كيف لا يرحم الله هذه الأمة التي أقامت حياتها على هذا المبدأ الذي هو مبدأ التعاون على البر، كلمة جامعة لكل خير. والتقوى أي أن هذا البر هو محاط بالتقوى من جميع جوانبه، أي في إطار التقوى بر مؤطر بإطار التقوى، ليس برا خارجا عن التقوى، لأنه إذا كان برا خارجا عن التقوى فإنه قد تحضر فيه الذات وتحضر فيه النفس وتحضر فيه الشخصانية التي ذكرناها وتحضر فيه الأنانية، لأن البشر هذا بشر. لذلك أطر الله البر بماذا؟ بالتقوى هنا في هذا الموطن. وإذا ذكر البر وحده فهو يتضمن التقوى، وإذا ذكرت التقوى وحدها في القرآن فهي متضمنة للبر، فهما متكاملان متلازمان. إذا ذكر في موضع واحد اختلفت معناهما، وإذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخر يتضمن الآخر، فهما يدخلان في القاعدة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترق البر مع التقوى فمعناهما واحد، وإذا اجتمعا فافترقا، افترقا بمعنى أن البر هنا لابد أن يكون مصحوبا بالتقوى في إطار التقوى، محاطا بالتقوى في جميع جوانبه. لذلك قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى. على البر، اجعلوا البر هذا هو طابعكم الذي يطبع حياتكم، واجعلوه مطيتكم التي تمشون عليها في حياتكم، لأن على يفيد الاستعلاء والتمكن. اجعلوا البر مطيتكم، لن تصلوا إلا بالبر ولن تصلوا إلا بالتقوى. فينبغي إذن لكل واحد من الأمة أن يأخذ نصيبه من هذا المبدأ لكي يحقق لنفسه التزكية. هذا مبدأ عظيم من مبادئ التزكية، وهو المبدأ الرابع من المبادئ. ننتقل إلى المبدأ الخامس من مبادئ التزكية الذي يستفاد من المقاصد العشرة السابقة التي استخرجناها من قصة حلف الفضول وحضور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحلف. المبدأ الخامس إذن هو السعي في إزالة الظلم، كراهة الظلم والسعي في إزالته. لا بد أن تشعر أيها المسلم بكراهة الظلم، أي تشعر بأن قلبك طاهر من الظلم، نقي منه، حتى يزكو القلب. فلا يزكو القلب ولا تزكو النفس ولا تسمو الروح إلا بالصفاء والنقاء من الظلم. وليصفو القلب وتزكو النفس وتسمو الروح لا بد من المجاهدة في إزالة أي أثر من أثر حب الظلم، وذلك لأن النفس البشرية إذا لم تطهر ولم تزكى ولم تنقى من أثر حب الظلم فإنها تسارع إلى حب الظلم وإلى حب الانتقام. هذا شأن النفس ما لم تزكى وتطهر وتنقى. كما قيل في المثل بأن كل نفس تحت جناحها ظلم، إلا أن هذا الظلم ما الذي يخفيه؟ الضعف. وما الذي يظهره؟ القوة. وقيل أيضا والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم. الظلم من شيم النفوس، أي من شيم النفوس التي لم تزكى طبعا، أما النفس الزكية فليس من شيمها تظلم. هذا على وزان قول الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء ولكن إلا من رحم ربي. لابد من هذا الاستثناء، إن ربنا هو الذي يتحدث. أما الإنسان المسكين فحين يريد أن يقاعد قاعدة فلا يستطيع أن يحكم القاعدة. ولذلك هذا الشاعر قال والظلم من شيم النفوس، ليس من شيم النفوس كلها، هناك النفوس النقية الطاهرة الزكية التي لا ترضى أبدا بالظلم، لا من نفسها ولا من غيرها، ولا تحب أبدا أن ترى أي صورة من صور الظلم على أي مخلوق من مخلوقات الله، كيفما كان نوع هذا المخلوق، كان حتى حشرة من الحشرات لا تظلم عند مسلم وعند نفس زكية طاهرة. النفس الزكية الطاهرة لا ترضى أبدا أن يصدر منها أو من غيرها ظلم لأي شيء في كون الله، حتى الظلم على الجماد كما ذكرنا، وحتى الظلم على النبات، وحتى الظلم على الحشرة. حشرة لا يرضى المسلم صاحب النفس الزكية أن يعتدي عليها إلا بإذن الله وإلا بشرع الله، فهو مع شرع الله لا يقتل إلا من أذن الله في قتله، لا يقتل نملة ولا يقتل نحلة ولا يقتل حشرة من الحشرات، لأن ذلك كله من خلق الله جل وعلا. ولا يعتدي على جدار ولا يعتدي على شجرة ولا يعتدي على نبات، هذا هو صاحب النفس الزكية النقية الطيبة التي زكت نفسه بما نتحدث به من هذا المبدأ الذي هو كراهة الظلم والسعي في إزالته. فهو يسمع ربه عز وجل ينادي من فوق سبع سماوات على عباده، فيقول في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، ربنا الكريم العظيم الجليل الملك الحاكم الذي له الخلق والأمر يخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى، هو الغني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول إني حرمت الظلم على نفسي، قبل أن يخبرنا بأنه حرم علينا الظلم يخبر عن نفسه بأنه حرم الظلم على نفسه سبحانه الجليل. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد سقنا الآيات الكريمات المتعددة في كتاب الله حيث يؤكد ربنا هذه القضية، وهي قضية تحريم الظلم على نفسه، وأنه جل وعلا الملك الحق المبين العدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بقي لنا المبدأ الأخير من مبادئ التزكية، نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله، مكتفين الآن بهذا القدر، سائلين من الله جل جلاله أن يزكي نفوسنا تزكية مباركة طاهرة، وأن يجعلنا من عباده الذين طهر نفوسهم وطهر قلوبهم وزكى أرواحهم وجعلهم متمسكين بكل مبادئ التزكية التي جاء بها هذا الدين، والتي تمثلت في شخصية الحبيب المصطفى الأمين عليه صلوات ربي وسلامه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.